نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إن شاء الله عز وجل نكمل يعني الأول في الدروس التفسير. إن شاء الله الدرس اللي يجري في الفضائل اللي لندر سورة الفاتحة، يعني أخذوا لي لندر السورة التي اللي لندر إن شاء الله اللي لنفسر نظرة من فضائل تكثر بتبارك وتعالى. ذكر العدد من المسائل اللي تدل في الخلف مشروع قصة إن شاء الله عز وجل. أنا نظر الليت اللي زورن وقصوا لدتي ثلاث مسائل إحنا في فقط بتبارك وتعالى، الذي قول الله تبارك وتعالى الحمد لله رب العالمين، يعني الذي يزورن بعد بسم الله تفيز ورنغ صورة الفاتحة. الحمد ما يجعل معنى هو الثناء الشكر لله عز وجل، أو لا المدح هو يعني تمدح الإنسان بتبارك وتعالى، أرث التشكر أرث الذي يتنو لوصف الكمال لوصف الجلال اللي لنظر ربي تبارك وتعالى، حين معنى الحمد والابتجام. دلما يمن بأنه الحمد هو الشكر، إنما يفسر الحمد الشكر. ابن جرير الطبري رحمه الله يعني إن بأنه الحمد هو الشكر، يعني الإنسان يغنى الحمد لله زد يغنى الشكر لله. ولكن ابن كثير رحمه الله بعض العلماء ما أكد بأنه الحمد يعني ماشي هو الشكر بحال بحال يعني جميع الجوانب، وإنما الحمد يظلي الشكر يظلي تشارك من غير الجانب أو لا درسنت العلاقة. فالحمد يعم لأنه أتحمت مثلا شريا في المسائل اللي في ستة يعلقن ولا اللي في التعدان، يعني في الوصف اللي بيش يتعلقن ولا في الوصف اللي بيش يتعدم، يعني اللي يتعلقن في الغمس. زد مثلا الإنسان ممكن أتنيك أتحمس الإنسان في الشجاعة اللي يصير لهم، أو لا تتحمس مثلا في الصدق اللي يصير لهم، ولكن أتنيك تتشكر في الصدق أو لا تتشكر في الشجاعة بالقوة اللي برسي لهم، وإنما أتنيك يحمد الإنسان على صدقه أو يحمد على شجاعته أو لكذا. ولكن من يعطيني تشكر في الإنسان خير الحش اللي يتعدان أو بمعنى اللي غي يسلكن الخير الغير نفس، زود الإحسان زود الكرام زود الجود زود العفو زود السمحة زود خير الحش اللي يعني سنك نفسي سنفع الغير نفس. أعطيني بإنسان غير نقدر في تشكر في المسألة لأنه يشكرك الخير، يعني فمسألة ذاتي اللي جيس الفرق من الحمد للشكر. ولكن الشكر جدار أعم عمى دغض غاية النحية، وهو أن الشكر أي التلي في اللسان بقلب جوارحه، بخلاف الحمد يبتلي فقط في اللسان. يعني الشكر يبتلي في جميع الجوارح، القلب باللسان اللي فينا الشاعر أفادتكم النعماء مني ثلاثة، يدي ولساني والفؤاد المحجبة. يعني الشكر تشكر يعني الإنسان ولا تشكر ربي تبارك وتعالى في قلبني، ربي تشكر في لسانك، ربي تشكر في جوارحك كله بالأعمال كله. ولكن الحمد لا يكون إلا باللسان، يعني الحمد لله يتكلم هذا في القول ذاتي إحقاق. يعني بعض العلماء زيد بن كثير رحمه الله غير نص مسألة إذا تلي لم يجر فرق بين الحمد والشكر، يعني مسألة إلا في الخلاف. ولكن ربما القول إن شاء الله مطميا يعني الصواب أنه الشكر بالحمد تشارك، ولكن يفرق بعض المسائل. يعني فالمقصود أنه الحمد هو الشكر من ربي تبارك وتعالى، إذا تحمدت به وإذا تشكرت أتي تنبحت سلو صفنس تسمو نس بالإحسان نس اللي تحسن للمخلوقات نس سبحانه وتعالى. الحمد يشكد غلاد هاتي في الليف دلام، بمعنى جميع المحامد جميع الأنواع الحمد ومتدجان يوم ربي تبارك وتعالى. أنت ما يستحق الحمد وحده سبحانه وتعالى، وأنه دي شخص غيبتي الحمد لله بخلاف المخلوق. ممكن أنت تحمد تتنبحت ولكن غرف بعض المسائل اللي يحدان دوري ما يستحق الحمد كله بجميع الجوانب بجميع المسائل. ومن غير تحمد الإنسان تحمد غير المسألة يتعدن يتحصر يعني يتقصر، بخلاف الخالق سبحانه وتعالى له الحمد كله. مثل بشام الحديد اللهم لك الحمد كله، الحمد كله من ربي تبارك وتعالى. الحمد المطلق هو اللي مستحق مع ربي تبارك وتعالى، لذلك قلنا الحمد غشاء ويتنم على ربي تبارك وتعالى. الحمد لا يكون إلا لله، ولكن الشكر يكون لله ويكون لغير الله. الشكر يبتلي ربي تبارك وتعالى، يبتلي المخلوق مثل اسم ربي تبارك وتعالى. أن أشكر لي ولوالديك، أي أشكر لي وأشكر والديك. فالحمد المطلق لا يكون إلا لله عز وجل، لأنه أنت مستحقا أنت جند سبحانه وتعالى. الحمد يعزد ربي تبارك وتعالى، ربي يعزد صيغة التحمد اسم جنس، يعزد صيغة التمدح اسم جنس، يعزد صيغة التشكر اسم جنس. مش اللي يشكر في النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينصح بينا في رسول الله يسفك في لك أغراق شر المحامد ليس تحمد ربي تبارك وتعالى. ماذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أما إن ربك يحب الحمد. غنى في يصف بيت تبارك وتعالى جيون في حمد جيون يمرس جيون فتتحمد. أشكو الآيات غيش لشنا بن جرير رحمه الله إن حدث بجيون يحمد جيسا جيون يمرس العباد أتتحمد أتتنزحن أتتشكر، أي بمعنى أنه المعنى زمتيان قولوا الحمد لله رب العالمين، قولوا الحمد لله رب العالمين. فالحمد يعزد ربي، يعزد فتي تمدح، يعزد فتي تشكر، يعزد فتي تفلت نفس سوفولكي بالخير لو صفنف تسمينف يفولكين، يعزد ربي تبارك وتعالى إذا تمدح يسمينف. غنى في الناد أن صار يمر بالقرآن غير العادة المواضيع في الحمد دي يمدح ربي تبارك وتعالى حمد جيون في العدد العدد الليل، ربما تقريبا أكثر من يقرب من 40 موضوع في القرآن الكريم يغني بحمد ربي تبارك وتعالى جيون في مرغة تمدح يا مرغة تحمد. فالخلق الذي خلق رب المخلوقات يحمد جيون في اسم ربي تبارك وتعالى. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. من الخلق الزوار ربي تبارك وتعالى سميت في الحمد، لأن بغض دغ الله من صورة فاطر الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا ولي أجنحة مثنى وثلاثة وربع الآخر. فالمخلوقات يستفح مطبقة بركات على كل ذنب في الحمد يحمد جيسا جيما. ده آخر ما في إحفظ بتبارك وتعالى من المخلوقات في الحمد مثل سنة ربيقة آخر سورة الزمار ما في سنة ربيقة بارك وتعالى. وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. يعني الخصم اللي يصير بطبرك وتعالى من جل المخلوقات اللي استكشميت لهنك لهنك استكشميت جهنم جهنم يعني استحمد منك الملائكة من بطبرك وتعالى إن رب عز وجل وقيل الحمد لله رب العالمين. ده السبب اللي إن رب وقيل الحمد لله رب العالمين أرنا وقال أهل الجنة ولا وقالت الملائكة الحمد لله رب العالمين يعني كل ما لم يستحمد بطبرك وتعالى فأنا استيف بالمجهد وقيل أي من جميع المخلوقات حتى يليكش مزاه لما ارتحنا من ربي يليكش ربي يعدبني يليكش مزاه من اعترفن في الحمد ربي تبارك وتعالى بس يتحمدني أنه ظرم الخدوث ظرم العادل من ربي تبارك وتعالى ظرم الخدوث ظرم العادل من سين أنه ربي تبارك وتعالى واللي يسكنسه الهند يسكنسه الخدوث واللي يعدب غزاه من يعدب نسميت العاب في عنوف نظلم. فشاهد لأن ربي تبارك وتعالى إجا أعدل العادلين وأحكم الحاكمين ورثني ظلم ورثني التعداء ورثني كيف غير لي دارتني اللان ورثني بخصغ الأعمال المسلمين. فأغنى فيما ربي تبارك وتعالى وقيل الحمد لله رب العالمين. من وإن في من يخشن المزمد مكتمين أخر مكتمين وآخر دعوهم أن الحمد لله رب العالمين. فماذا كل ذي يتمني سبيانا الفضوء هو ولد هاتي الفضوء الدعاء بهاتي لأن الحمد جدعاء جدعاء العبادة مش اللي الشمس النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحان أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله أفضل الدعاء الحمد لله. فالحمد لله جدعاء إذ العبادة إذا دعاء عبادة ودعاء يعني مسألة أجست تعبت ربي تبارك وتعالى دبي أتمدح ربي تبارك وتعالى يعني أترجط الرحمن أترجط الرحمن سبحانه وتعالى جند ربي تبارك وتعالى الحمد جيون في غير العدد الأفعال ليش يا سبحانه وتعالى دبل لغنا ربي تبارك وتعالى ها فقطع دابر القوم الذين ظلموا أنفسهم والحمد لله رب العالمين. إن ربك تبارك وتعالى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يعني من بعد ما ربك تبارك وتعالى أجيهم نفسه سبحانه وتعالى غلفة التصف للمشركين الكفار إن دحلم بيا اللي تعبدن اللي تيقن اللي تصفن في وصف الجلال وصف الكمال إن حب تبارك وتعالى أجي ينسينا والحمد لله رب العالمين. إذا إنت ليت يا ابني قول إن حب تبارك وتعالى أجي ينس الحمد أجي ينس والعدد الغلاش والقرآن الكريم أقول الحمد لله الذي وله الحمد في الأولى والآخرة وإليه ترجع. يعني الحمد إلا غضر بغضلت ولا غلي خط درس الحمد أولا وآخرا درس الحمد جميع لفعل يذكر كل لفعل نبي تبارك وتعالى ثلث نتبتي حمد يعني درس الحمد جميع الأحكام اللي في أحكام يعني درس الحمد جميع الصفات سبحانه وتعالى لستة يلي درس الحمد في جميع الاسماء من درس الله نفوكي. فالحمد لله تبارك وتعالى أولا وآخرا كذلك بالنسبة للسنة يغنور السنة النبي صلى الله عليه وسلم رنف بأنه للعداد اللبعية للعداد للذكر اللي جسمت المدح مضبط الحمد مضبط تبارك وتعالى فهو لذاتي. بل ربما يدروس مغرا تفكيرا الدعاء اللبعية اللي تبنف النبي صلى الله عليه وسلم ويجسل للحمد لأغلب الأدعية اللي جسمت الحمد لله أو لا سبحان الله وبحمده أو من يقرب من فوق ولداتي. المهم الأغلب الأدعية ورؤوس من فوق ولداتي الحمد لله يبغي الله من النبي صلى الله عليه وسلم أحب الكلام إلى الله تعالى أربع: سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يبغى الحج أن يمر لا يضرك بأيهن بدأت. الحديث الذي يغضي الشيخ النبي صلى الله عليه وسلم أنه مقر إبراهيم عليه الصلاة والسلام الناس أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان وأن غرسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني الناس سلم في الأمان شمي تثنتي الجنة يا قيعان. ما معنى قيعان؟ أشان لوري تيسرزنك اللي غري لنغرس الغرس في الاتجان الغرس الهند في الاتجان هو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني الإنسان اللي يرني أني غرس الهند هذا الغرس اللي رأي غرس الإنسان قال الهند هو يتذكر ربي تبارك وتعالى وتتسباح وتتحمد وتتهلل وتتكبر سبحانه وتعالى. ده الأحوال الإنسان كله كنت يفعل شيء بسم الله أول ذاتي الحمد لله للعدد الأحوال للعدد المسائل اللي غير الإنسان يفعل شيء غير بسم تذكر الحمد رجل يفعل تذكر بعض المسائل مثلا المثلة التسي إن النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب من عبده أن يأكل الأكلة ويحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. يعني ربيع الزجر يغش اسم جنسين يتشرى التحمد يغش ويشرى التحمد فغن ليشا دغن ليسوا. يعني الإنسان يغش اللقمة وخذ اللقمة يطعم لنا الحمد لله أي حمد ربك بارك وتعالى لأنه انتنذ في يسر انتنذ في سهل انتنذ في يفكر ظن النعمة ينهى التنى اللي خفيش يتنعم نعمة الطعام. بغيش لي بيشيام الحديث يضمع أنه النبي صلى الله عليه وسلم يتني من أكل طعاما فقال الحمد لله الذي أطعمني وسقاني ورزقني هذا من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه نزل فضل الذي لم دروا ولدتي. يعني الحمد الإنسان الله تبارك وتعالى في الطعام إن ضرورة صغير كما يعتني في المسائل ما كان بليز المسائل إن تفر الإنسان رد ذكر ربي يغريش ولا يغريش بها وقالوا عربي الزبز في المجي نوصف رد ذكر ربي تبارك وتعالى غلون ولا ولا غل خمس زد غوز والعياذ بالله والزوج انتفعت كذا من عند زمي تلوحة طور بيدي ونكوا خيروا وليك ولا شروا الخنش ويتنفع ربي تبارك وتعالى سنيع من الطعام هذه وما يرجيت اسمين الذكر من ربي ويفلس يحمد ربي تبارك وتعالى. كذلك يغريج من الإنسان أي تحمد ربي تبارك وتعالى يجي الشمس النبي صلى الله عليه وسلم أنه وريتني الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا و وكفانا وآوانا فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. إذا قبلت التجنت أن تستجن ذلك تحمد ربي تبارك وتعالى لكي يطعم لكي يفقان لكي كفان جميع المخلوقات لكي يعني يآوان بمعنى تنك يعني كيفشن الحفظ نفض لمن سبحانه وتعالى. فكذلك كي حرم الزغني عنا يجي يرجي استحمد ربي تبارك وتعالى كذلك الحمد لله وليه في نستة كدين اللي في نفسه كدين اللي في من غير مسكين كدين اتخصد دورتيا اتحمقت بي تبارك وتعالى في النعمة اللي كيفية نعمة الطعام نعمة الشراب نعمة المبيت نعمة الأمن نعمة الهداية ديما نفس ذكرت النعمة هذا ثلاث شفاط بي تبارك وتعالى قبل التجنب يغضخني كالضيق كذلك اتحمقت طبي اللي كيدي حيان انه كيف تنت موت التنت الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النصر. يعني شوف الإنسان ديما من ديك الحمد نضي ديك النضي انت كده جاني الإسلام غير كده جاني الإنسان يسنج نضي ماشي يغذيك تكتر بغرغة يخليه خير المشكلة عرفت غير تبيت خير عدد ديك تكتر اللي في القلب بس فالإنسان يذكر ربي فدرك وتعالى في تشكر وفي التنبح لأن ربي فدرك وتعالى يغاتي التعباد الإنسان العمر نص أو رفتة ولا رفة ولا رجان أتي وتدي في حق ربي فدرك وتعالى ولو أن الإنسان يتجرف غمون فلك الغميت يخلق رفتكم الساعة أنه يدي الحق ربي فدرك وتعالى رفتك ديش كانت النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح لو أن الإنسان يعني جر على وجهه وعلى منخره إلى أن تقوم الساعة ما أدى حق الله تبارك وتعالى أو ما عبد الله حق عبادته أو يتنفخ الإنسان سينا يسكريتينه ونكاد يسكره ولا فعله ولا هاتيه يجد ولكن دي من يتهم نسنس تقصر الحق نبي تبارك وتعالى ويريد السن بأنه ورحقك بريدي الحق نبي تبارك وتعالى إذن مقصود أنه دون الإنسان يخسد شيء من ديك المربي الحمد مربي تبارك وتعالى مثلا كذلك يغطف يضعف الإنسان اختفت نزلي أنت ما كنت شلهيت أتحمد ربي تبارك وتعالى لأنه ما جايت من عند علاش لأنه يجيت يحبثني أن أشيط ضيق ونسني بداتني إذا الإنسان غير غسني تحبسني زي ما نشيت تحسه ويتحسه سيئة طبحت ولكن يخطيت التنزي يتحسه سيئة الخفار يتحسه سيئة النشاط غدادني يتحسه سيئة النشاط ينقرن غدادني في حالة نسب المسلم فتحمدت ربي تبارك وتعالى في الحالة أنك أنت الحمد لله ماذا كنتني ولا في السلم يرحمك الله اختبى زوارني أول من زوارني السيسن تقدر بدماغ آدم هو الحمد لله اللي اختير الله الله يسن فكر بطبارك على الروح غير لكي الروح يعني يوم ستتنزي إن الحمد لله من دس الملائكة يرحمك الله يا آدم عاد علمنا التحية علمنا التحية اللي رايرين جلس تروان فالمقصود انه اول كلمة يتبدل مرء ادم هو الحمد لله او لان الانسان الحمد لله الحمد لله على الحمد لله على كل حال المرت زياد يعني يختصر الانسان زوجه اللي يقع ابن عمر وغنين الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وجد خير من نيتي نجس سيدي أنت عارف بك المربيان ومزل صلى الله عليه وسلم إنسه وأنا أقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ولكن ما هكذا علمنا ماشي هكذا بغي علمنا النبي صلى الله عليه وسلم عاما يكثر إن النبي صلى الله عليه وسلم إن غنية الحمد لله على كل حال فالمقصود أنه يحتفظ الحالة ذاتي الإنسان يتكربسه ولا ذاتي يتحمد ويتمدح كذلك يظهر الإنسان شهر الإنسان يتيب كلام غدات نص الخيل قانص يرضى ولا يبوكد ولا يعوز ولا يمريض ولا كذا ما يتني كنت الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير مما خلقت فضيلة إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصله ذلك البلغة تكسب البلايا بمرضا بوقت أخيرا وأن يسد صبر غنبي نتبخط الصلاة كذلك جيس الحمد بك بارك وتعالى والركوع الرفع من الركوع التنين سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. من صحب لنا الحمد ذاتي إن اسم النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لقد ابتدرها بضع وثلاثون ملكا, يعني قرن 30 ملك سنة 33 ملك, لأنه بعض العلماء أن العدد الكلمة اللي يجي في اللان 33 يعني وسين سيسا السر بشاكو الدين استرفع كذلك العبد لنا اللي سينا النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك الحمد كما ينبغي من جلال وجهك وعظيم سلطانك. إن سينا النبي صلى الله عليه وسلم الملكان عزيزون سينا من يشتكترن يعني صعب في الله تنسترن أغلى كتاب كنت ضرب بيت عدالة وتعالى الناس يا ربنا اسم جنستنا ويأتي الكلمة ونسمان يستثن ترى الناس ما بيت عدالة وتعالى ما إني اسم جنستي اسمنا إني اسم جنس هو علم الغيب. الناس يقضي يا ربنا إن اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الناس ما بيت عدالة وتعالى أردت طريق الاسم جنو أريغ دي النقر أتلش جزا علاش إنه يلقي سيال يرفض لك قتل بل سيال الله يجري قتل وسمني في كتران الملائكة ماشي وسمنا جاران ولكن وسمنا الله جرى بسران فولد لينا إن اسم الضب زد تبديش أردي النقارة تلتين والتجازة التجازة ربي تبارك وتعالى مباشرة. وهكذا يعني العدد الأحوال دي العدد المسائل لي رجل الإنسان وكل سنة لما يخفض سنون الحمد ربي تبارك وتعالى لما يغي الدير ولا يغي مكرر يغي ستا يغي ساعة يغي ساعة في نسيت ميتين إنسان. ها الحمد لله الذي كساني هذا من غير حول مني ولا قوة. اللهم إني أسألك خير هذا التوب وخير ما هو له وخير ما سمع له إلى آخر الحديث. يغي السيد الإنسان يسافر ميتين سبحان الذي سخر لنا هذا التنزور بسم الله الله أكبر ثلاث مرات الحمد لله هذه الناس سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقيمين وإنا إلى ربنا لمنقلبون إلى آخر الدعاء. فالمقصود أنه دينا الحمد من الإنسان الحياة مثل الأحوال مثل الأقوال مثل الأفعال دينا يذكر الحمد ليس مثل الله تبارك وتعالى. يعني سفر الضفة بارك وتعالى يعذب في حمد دي امرأة بشرة التحمد دي حمد جيونس دي حمد من صلى الله عليه وسلم حمد من الملائكة لأنه مستمي جنب بالنعم مستمي جنب بالمنن مستمي جنب بالعطايا مستمي استحقني في حمد لأنه يريد المسلغ عني بنتا بنعم سرع الفديت وردت احسن شسلي عشلي في النظر بتبارك وتعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن غلاظنا وما بكم من نعمة فمن الله. فالنعم كل نزغ در ربي تبارك وتعالى بمين الكل نزغ در ربي تبارك وتعالى أن تحتين يستحق الحمر جميسنا لأنه الشكر جميسني الشكر يختشكت الإنسان في تشكرت نسبيا مشير في تحمد لأن الشكر يجب أن نزغل ما أزغل جهة دي أخف أفتشكرت الإنسان في هذه المسألة ولكن هو بنتنا جنب بالنعم وغان غريس خرج ربي تبارك وتعالى يسلش ما كنا نعم كان هاتي يسلش ما كنا فول كان هاتي وإلا النعمة تفتكاد غضر ربي تبارك وتعالى يدرس لي سنة ربي تبارك وتعالى ويتقول الذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه اتق الله وأمسك عليك زوجك يعني اذكر أنعم الله عليه استبعثه أنعمت عليه ولكن نعمة النبي صلى الله عليه وسلم في زود ما هي هو النعمة النبي تبارك وتعالى النعمة النبي في زود هي نعمة مطلقة ولكن نعمة النبي صلى الله عليه وسلم هي نعمة مقيدة هي نعمة خاصة يعني هي النعمة اللي جنغال نعمة سببية فقط وهو أنه النبي صلى الله عليه وسلم أعتقه وتولى وزوجه بزينب. أما النعمة مضبطة بركوة على زيد تقوت وتحدي وتلي لحد ما يصفه بالرجاء والوفر في الإسلام. ذلك ما جدا النعمة ذاتي إلا نعمة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى يوم القيامة. أعظم نعمة هو ساعة نار أزرع من رب تبارك وتعالى. فكل جميع من لكل عبد وهو نظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. من يغفر الإنسان رب تبارك وتعالى في يوم القيامة أن تتمي عن كل نبت كل من يعمل الغفرة تتتو أن تتمي عن النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. كذلك برا أعظم نعمة نعم اللي سنعم رب تبارك وتعالى في اسم الجنة نعمة الهداية إلى الإسلام. يخشي بالسفر رب تبارك وتعالى الشيرة بالكفر بالضلال ورتع بالتلصنام ورتع بالتلوتان ورتع بالتجهد حتام ورتكسط حتام ورتع بالتحتام ورتجهد حتام وكي نعمة نعمة مقرنة ذات شيرة من النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن هدية للإسلام. مثلث من رب تبارك وتعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام يعني الهداية مقرن هو يخشيه رب تبارك وتعالى صغر في الإسلام. الهداية اللي بغيت ما نقدر نخطأ ويخشيه رب تبارك وتعالى السنة صغر في السنة أدوش تغلط عموم المسلمين اللي يتبع عن غير يعني غير اللي يسلفهم هاتي جنيدا مسلمة لتضل الله للتظلم ولكن التريد سنة النبي صلى الله عليه وسلم لأنه اختدى نعمة تامة نعمة تامة هو يخشيه رب تبارك وتعالى في الإسلام بالسنة تريد على السنة النبي صلى الله عليه وسلم حدوى القدة بالقدة يعني اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم اختغى رسل نصغ الهدي نصغ غوال نصغ الأعمال نصغ الأقوال نصغ العبادة نصغ العقيدة نصغ الدعوة نصغ الأخلاق نصغ كل شيء فبجى النعمة تامة يعني إنسان يستحصغ الدنيا. فالمقصود أنه النعمة بطبارك وتعالى وفد دمت وربت يحصد ولكن المسلم يستطيع تشكر ربي بطبارك وتعالى يعني لو الإنسان يغير تشكر وستزاد ربي النعم مثلا إذا تفات مصور في اللس من إحسان شكر النعمة من يعني الواجب اللي في الله غير لانتجاع النعم رب تبارك وتعالى بالله اللي يسونا البابا داتي فات مزريت نتغى قد درس اللي يزريت. إذا المقصود أنه رب تبارك وتعالى انتنا يستحق الحمد دي حمد جايين دي امرأة تتحمد لأنه انتنا جان المنعم انتنا في الله ينعم انتنا في الله يعني أدغى السجد من ذغل عدم وكي يفق رب تبارك وتعالى ذغل عدم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إن هدينا السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالإنسان يحمد رب تبارك وتعالى أنه سجد تدغي الدنيا ذاتي خقص رب تبارك وتعالى ينعم في الناس في الصحة في الدلس في الحيوان في الدلس في العدد المخلوقات في الدلس في العدد البشر اللي يفوقنا غراسنا. يعني الإنسان يخفض باجتماع من رب تبارك وتعالى في التشكر في التحمد معنا في رب تبارك وتعالى الحمد لله لله يجيس لإثبات الألوهية لله تبارك وتعالى يعني رب تبارك وتعالى يثبتوا غيوث الألوهية أنه انتمجان المعبود لأنه انتم يستحق الحمد غنى في إن الحمد لله أي الحمد للمعبود وهو الله سبحانه وتعالى. المسألة إن شاء الله ترد بيختش المسألة اللي يتعلق بالعبودية الألوهية هو الصريبي إن شاء الله ويجيس بالدرجة الوقت نصب إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين في عرصة رب تبارك وتعالى سبينس ديس ديناك كذلك نقفي استحقاء التحمد أنه انتنجا رب العالمين. نجم الرب اللغة هو سيد أو لا المالك المتصرف. فيخمس رب الشيء أي بمعنى واللي تملكم واني ملك مشان الحشد الستين الرب المسألة يعني رب هذا زيد يخمير كما تنان رب البيت يعني صاحب البيت أو لا رب السيف أو لا رب مثلا المحل أو شيء من القبيل يعني القصد زيس هو ذبن واللي ملك الحشتان. فواللي ملك العالمي هو الله سبحانه وتعالى فهو رب العالمين أي هو مالك العالمين الثاني ملك العالمين كل لنغى الملك لنغى جلدتنا ورفو حتين جلدتنا سبحانه وتعالى. وهو المتصرف الثاني يتصرف مغى المخلوقات تشليرة سبحانه وتعالى مرين لنا الدسي شكين غى جلدتنا التصرف ورجل يتصرف حتين عدم الطعب. فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فانتم يتصرفنا الكون انتم يتصرفنا المخلوقات غيش اللي يرى سبحانه وتعالى أريد شوى النيرا أريد كشوى النيرا أريد تملك والنيرا أريد صغنوى النيرا أريد تفقر والنيرا أريد إنقى والنيرا إحيى والنيرا إضلوى والنيرا إهدوى النيرا سبحانه وتعالى لا يسألوا عما يفعل وهم يسألوا متنجن الملك متنجن الملك ها احنا ربيش ان شاء الله تبارك وتعالى واستقنسن فمتنجن الملك متنجن يتصرف سبحانه وتعالى متنجن اي تبدل لانه يحتاج في معنى التربية رب العالمين اي بمعنى مربي العالمين اي بمعنى وليك مربان سميعان بنينان بمعنى هاتني اسم التيزغ الحال تستطيع دارتني اسم التيزغ الزغي اللي اسمه ريس الحم تغير اسمي صحم سميت سمي عامل لإحسان بالأمر من سبحانه وتعالى للدين لزوج الأنبياء بالرسول عليه الصلاة والسلام. فغدا جمعنا رب العالمين العالمين نتجن هو كل ما سوى الله كل شراب الأرض تبارك وتعالى هاتيك شنغ العالمين المخلوقات كل تكشف من العالمين والعالم هو كل ما سوى الله العالم يعني بس المفرد يعني تجمع بس المفرد يخنيت عوالم هتزيد مثل معنى النين لأن العالم يعني يا جمع يخنيت عوالم يعني كل أصناف المخلوقات يخنيت عالم الملائكة عالم الجن عالم الإنس عالم كذا بمعنى وكل ما تكشف من العالم أو العالمين بغشادة في جواب موسى عليه الصلاة والسلام لفرعون إن ثلاثنا وما ربه نحسنا قال وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. إن سمعنا رب العالمين إن هو رب السماوات والأرض وما بينهما أن غدجا رب العالمين يعني رب إجنوان ولا وشان ولا ميلا جرسن هو الله سبحانه وتعالى بيخ بغيس كفاق الله يرمى قال فمن ربكما يا موسى صورتها مستثنى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى بشيء عون الغرب أريد رواه ما تنتسل مع الحقيقة لأنه في الله شك فاطر السماوات والأرض ربي فيه في الله الشك كل المخلوقات جند العالماء فرب تبارك وتعالى البلد إلا ما استفسر صيد العالمين جمع إلا ما إنني شكد صغ العالماء أي بمعنى أن كل ما سوى الله تبارك وتعالى أتيج العالم فرب تبارك وتعالى إيجا دليل إيجا العالم إيجا البرهان فالربوبية رب تبارك وتعالى بأنه انتمج من الرب المعبود المستحق للعبادة سبحانه وتعالى. كلنا الشاعر وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد يعني كل شيء من المخلوق الكون باتي أصغر حاجة أعظم حاجات يريد تدل في الرب سبحانه وتعالى، يريد تدل في ربي تبارك وتعالى. قالنا في القضية بلجي في النقاش ربي تبارك وتعالى، بلجي في نقص الكفار المشركين، بل استدلت في نفسي بحجة في القضية ذاتي، لأنه يعني تركز غلفة المسلم، تركز القلوب المسلم، ورغم ما استثمر ورغم ما ينسل القضية ذاتي مع دوني رانا يجحد دوني رانا يتكبر ويستعلو في العباد فقط زود فرعون، مع أنه إن ربي تبارك وتعالى وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، وإن لو من نشرين يدعن الربوبية، واللي يدعن الربوبية تستخدم الدروس التوحيد ماذا في من في إيجاد لإبراهيم عليه الصلاة والسلام، واللي لما يدعى الصفة يدهتي لما قام يدهتي لجميع ربي وحده بهتا نغدي في نقش إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. سناد الكلمات سبيت سلس نسيت جوان، يعني بكذا اتقعني وانا ادعى الربوبية ولا ادعى ان ادعى ربي تبارك وتعالى صفة ذاتي للوحدانية سبحانه وتعالى، ياد الكلمات سبيت إبراهيم إن ساتر بي أي تفيري تبقى إن ساتر يحتم كيف تفيري ونقى ما جنا يتحيي ونقى اللي ذكر المفسين، يعني أنه هذه التوي سن استحقن القتل أثنين يتجرى إن الغلط إن ساتر غض حيق ساتر غض مغيخ بما يبكي وليك تدلو في الإحياء ولا في الإماتة، لأنه غض يكتب صبي تبارك وتعالى يموتفو في سنة فغام يكتب صبي يعيش، أما بشيء ادعى بأنه وإن قريت حياتي من يدوتي وإن من حتين ربي تبارك وتعالى أي ملك الحياة لممت الثاني تصرف ملك لسنغ المخلوقات كل كنت فغنى فسنة إبراهيمة جهة القضية لها تختدت ربما رسلت البسة ولا رسلت تجلت العوامة لاتني أنا تفوقتدت اللي ذي كان لمشريق سيشفتك هي المغرب فتسلو تقليل صغير يدي تقليل صغير فابو هتا يدود مثل الزر مثل الشغل بقضية ذاتي أتي تلاقون سلغ الزمن ذاتي لن سنو اللي ادعى أن اتنزع عن ربك بركة وتعالى فتعتقد والعياذ بالله زل اعتقاد في عون زدينا من دور البيت نسوى لي منك أتي سيدي حمل الموسى انتنى جانا قوة الشمس انك انتنى بديت تقول انتفوقت ما بيزي تقول انتفوقت تقول ابدي اللي حمل الموسى ماني قلت كذا وفتاخد عن مسجد الساقلين مسجد تغوى من الغموض ولكن نساكني أفلتني كلبس الشيطان الخرافة الزبعان، يعني لما تعتقد نزل المسائل بقى العدد يعني المشركة من الزمن بقى أسكن مشركة إربي تبارك وتعالى الربوبية مش يقول المشركين أن يقدموا مثل يذكر الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه إنك الشرك مغولي غير الشرك واللي يغرين علاش؟ لأنه الشرك هو اللي يغرين جاء الشرك الألوهية العبودية عليكم السلام ورحمة الله اعترف بأنه ربي تبارك وتعالى مثل سنة ربي تبارك وتعالى قل فمن رب السماوات السبع والأرض ورب العرش العظيم سيقولون لله ولئن سألتم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله إلى غير ذلك من الآيات لتدمن بأنه المشرك المذرين تعترف بأنه ربنا يخلق انتنا يترزق انتنا ينقى انتنا يتخيل انتنا يكن انتنا يتخيل، ولكن المشرك الزمن ذاتني ما يكن تروى سيدي أحمد وعلي ما يكن تأخذ ذيك سيدي فلان ما يكن أضوء سيدي فلان ما يكن أنظار سيدي فلان ما يكن ورلينا ننتظر وكشمر بغضارك وتعالى في كنتي لوتان الأصنام المخلوقات يلا الموت أكتين صافي منجي يويب باللمند لامند صافي الله موتنها تنور في المنجة السم الدرجين ربي تبارك وتعالى. فالمقصود أنه المسألة ذاتي يعني استفوه النقاش السبج في التنقاش منه وإنما أتي الحجة في المشركين واللي الإسلام يشرك ربي تبارك وتعالى على العبادة أفلسني القضية بالحجة، لأنه كل الكائنات هي تبارك شهاد في الوحدانية ربي تبارك وتعالى بالربوبية ربي تبارك وتعالى. باش اللي في الناس بغي الحاج شنو يدرس مثلا اللي مذكر الضرة أر المجرة هي تشهد في الوحدانية ربي بالربوبية ربي تبارك وتعالى. اللي في النار يعني الله يشهد الأبيات ديالهم بالدنتيني إن تأمل سطور الكائنات فإنها من الملأ الأعلى إليك رسائل وقد خط فيها لو تأمل تخطها على كل شيء ما خلى الله باطل. يعني غير تأمل الإنسان تفكر غجوان بوشاد بضحاب لشجار لطيار كل ما يفكر ربي تبارك وتعالى يرنس بولا يرنس هاتي تدل في الوحدانية ربي دارت شهاد في الربوبية ربي العبودية ربي تبارك وتعالى دارت حمد ربي تبارك وتعالى حتى الحمد اللي نذكر خاصة مشهر الساعة اللي يخلص إن ربي تبارك وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. كل شيء تحمد ربي كل شيء حتى الكفار المشركين في الدوات مثل الجوارح مثل لو كنت تحمد من ربي وخنتني يعني كفرم عرض نساء ربي تبارك وتعالى أتي لو كنت تعلم ربي في الدوات مثل ماشي يعني في الاختيار مثل وإنما الدوات من سنة تعبد من ربي تبارك وتعالى إخلص من ربي تبارك وتعالى. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها طوعا وكرها سمت مثل الآيات في المعنى الآتي بغلب من ربي تبارك وتعالى ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين ثم أوحى في كل سماء أمرها. فالمقصود أنه كل ما يلمغ الكون ذاتي يعترف الربوبية ربي تبارك وتعالى يكشم غضن الربوبية ربي تبارك وتعالى سواء نيرو لو ريري ولكن وانا يتكن شرك ربي تبارك وتعالى غلبة ذاتي ذاتي يريد جحادة يريد كبر يريد كبر حتى المسألة اللي ويستقبل حتى أن نسنت ولا الفطران برت يقبل حتى كلا الحشد الكون ذاتي. فعجبا يزد مدنى ذاتي لم يسولي تعتقد مغلا أوثانا للأصنامان لأنه ركان أو لارتكسن أو لارمقان أو لارتكسن. فرب تبارك وتعالى اللي غيره في المشركين أثلث نترس المسائل إن اسمهم بأنه قل أرأيتم ما تدعون من دون الله ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. لأن ربي تبارك وتعالى بأنه اللي تدعون لا يملكون موتا ولا حياة ولا نشرا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا. يعني درس اللي احتكر الحشد قطمير القطمير هو الغشاء اللي يستفيد دروا قنتيني وتملك الكفر يعني الأوثانات الأصنامات اللي تعلم عاد باش هذا الشيء يستخدم زيت عاد باش هذا الشيء يستروا عاد باش كذا يصوغ الصغة الحبسة ولا الفلاجيرة التأخيرة ولا ذاك النيرة التأخيرة في البهايم ولا ذاك ذي اسمه التنظيم ولا الفلاجيرة الزلات ولا غاد كله تراث يصدر الإنسان يغلق الحياة عاد غير فثاني موت يسوس تشتو كاغ القبرة تتسل فيها تتضلط. فما يدار يتدلوا بأنهم بنادوا درس من العقل ماشي غير ربي مدرسني لي حتى العقل مدرسني لي مجلس ان ربي في الكفار يحشم جهنم التن لا كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير كنت تنزل غير لك العقل وقد لي جهنم والعياذ بالله هذا التن ولكن العقل مدرسني لي. فالمقصود انه الانسان يغير تحكار الكون ذاتي اريد في التأمال اتي ري شاهد الايات اللي تدل في الربوبية ربي الالوهية ربي تبارك وتعالى أن في ربي تبارك وتعالى يمرغ القرآن الكريم في التفكر في السماوات الأرض وكان المخلوقات وفي الأرض آيات موقنين وفي أنفسكم فلا تبصرون إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ما هي النتيجة ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. لا يتقون أمر ربي أن تمنغ المخلوقات العبرة مش المستان بأن ربي تبارك وتعالى ما خلق هذا الكون باطلا كيف أن ربي تبارك وتعالى خسر الفرد ما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا وذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. لمن ثلاثة قلت المقصود دمع نكني أنه لا يأتي العدد المعني عظم يسير العدد الفوائد رغم أنه جاء من نوع الكلمات أربع كلمات يجي الحمد لله رب العالمين لولا أنه الحمد ربك بركة عليك ينسي أمرك الحمد تتحمد تتنو تتمدح تتشكر أي العدد لا يدي العدد لا حديث دي العدد المواضيع نحو الإنسان غالبا يقول سنة أتيمون بسم الله الحمد رب تبارك وتعالى. ثم جس كذلك الإشارة الألوهية من رب تبارك وتعالى يلي جس الإشارة من ربوبية من رب تبارك وتعالى يلي جس الإشارة العلامات بالآيات الدالة على وحدانية الله وربوبية الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله يعني بعض المسائل اللي سليت يعلق مثل لا يتدفنتي أو لا يتدفنتي إن شاء الله الدرس يضنا المقصود أنه سكد لي المسلم من عنانس على الأقل المعنى اللي سنبدأ بدل الإنسان التيسان بشارك اللي سنة يقرأ الإنسان القرآن يقرأ الصورة ذاتي صورة الفاتحة الإنسان ما يقرأ يجي شيء تبضر يجي شيء تمعن ورده اللي يقرأ وتختبغ إن النبي صلى الله عليه وسلم أن ربارتني قسمت الصلاة بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل يعني إن الحمد لله رب العالمين إن أثنى علي عبدي ورسل يخلصي الحمد لله رب العالمين وقسمت المعنز سدت بعشرين بلا ربي سجدت عشرين بلا ربي ترجوت عشرين بلا ربي من الحمد لله من لا تنى بركي لنا رب تبارك وتعالى وتسيب معنائي وتسيب سخلت ووسط كبير الأخبار. فالمقصد هذا جانب ما نكون إن شاء الله غرض والدرس دي إن شاء الله الدرس اللي يديش بإذن الله عز وجل هو إن شاء الله أن يسمح لنا المعنائي ومن رب تبارك وتعالى أن يسمح معنى القرآن بشر سمسني إن شاء الله عز وجل بان ترجوت بدا وفقكم لكني دواء ينفع ثم من السبيب يكون لكم وأقول قولها لا أستغفر الله لي ولكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.